ملخص كتاب مشاهدات في بلاد البخاري من أخضر.com لمؤلفه يحيى بن إبراهيم اليحيى. بعد أكثر من نصف قرن من قبضة الشيوعية على تلك البلاد، يصل المؤلف إلى بلاد ما وراء النهر كما أحب تسميتها، أو الجمهوريات السوفيتية سابقاً عام 1412 من الهجرة، وتعد رحلته أول اختراقات السور الحديدي الذي فرضه الشيوعيون على البلاد وأهلها. استكشف فيها البلاد وله فيها مشاهدات سطرها في هذا الكتاب. أولاً، بنيان مرصوص وجسد واحد. يرى المؤلف أن ما تعيشه الأمة الإسلامية اليوم من تشرذم وفرقة هو ثمرة عمل المستعمر في البلاد، فقد نجح في إثارة النعرات القومية واللغوية والعرقية بين الناس، وعلى إثر ذلك تشكلت الروابط والأيديولوجيات المختلفة. والأصل أن الرباط الوثيق الذي جاء به الإسلام مبني على التراحم والمحبة وموالاة أهل الإيمان في مقابل من يكيدون للمؤمنين ودينهم، حتى لو كانوا خارج القطر الذي يعيش فيه الفرد، فلا بد أن يعيش الجميع بقلب واحد. وقد نصت الآيات المقدسة والأحاديث المطهرة على هذا الرابط القويم وحثت عليه. فإن تألم مسلم في إقليم من الأقاليم، فالواجب أن يتألم له كل أفراد الأمة ويقدموا له يد العون، فقد قال الله جل جلاله في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. وفي حديث للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. ويحفل التاريخ الإسلامي بما يشهد على رسوخ هذا الرابط عند المسلمين الأوائل، بل إنها قضية محورية في التراث الإسلامي المجيد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: المواساة للمؤمنين أنواع، مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم، ومواساة بالتوجع لهم. وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قويت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. ومن مظاهر عدم الوفاء بحق هذا الرابط الإيماني حق الوفاء التخلي عنه حتى في الأمور الشكلية، فتجد الدول والمدن الإسلامية في الخرائط الجغرافية في ذلك الوقت قد طمست هويتها بأسماء مستعمريها، بل تجدها تحمل اسما واحدا في القارة كلها: الاتحاد السوفيتي. وفي تلك الحقبة لا تجد أثرا للأراضي الإسلامية والمدن التاريخية التي خرج منها العلماء الأجلاء كمدينة بخارى وسمرقند وخوجند ونسا. ثانيا، خريف بلاد ما وراء النهر. في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحت بلاد أذربيجان، ثم في سنة 55 للهجرة عبر المسلمون نهر جيحون إلى بخارى ثم إلى سمرقند، وقد صالحهم أهل المدينتين إلى أن نقضت سمرقند عهدها وقد أرسيت قواعد الإسلام الحنيف في بلاد ما وراء النهر بين سنتي 87 و94 للهجرة، وعادت سمرقند إلى الديار الإسلامية. لقد دخلت جميع مناطق ما كان يسمى إلى عهد قريب الاتحاد السوفيتي الإسلام، وذلك بإسلام التتار في القرن السابع الهجري. حتى موسكو نفسها بقيت لأكثر من قرنين في كنف الإسلام إلى أن سقطت القسطنطينية وفتحها المسلمون، حيث تحول النصارى حينذاك إلى روسيا وأصبحت معقلا لهم. وبعد حروب ضروس شنها الروس على المسلمين بقيادة إيفان الثالث سنة 85 و800 للهجرة، سقطت موسكو. ثم قاد حفيده إيفان الرهيب إبادة جماعية للمسلمين ومدنهم بالكامل، وتبع ذلك زحفا على آسيا الوسطى، فسقطت طشقند وسمرقند وبخارى وعشق أباد وبلاد التركمان. لقد عاش المسلمون في تلك البلاد بعد سقوطها ألوانا من الذل والاحتقار تشيب لها الرؤوس، ثم تمددت جراحهم بعد قيام الثورة البلشفية الشيوعية سنة 1917 بغزو بقية بلادهم حتى سقطت بأكملها في أقل من 20 عاماً. وتختلف المصادر على نسبة المسلمين سكان الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت ما بين 10% و30%. ويذكر المؤلف أن عدد الجمهوريات والدول الإسلامية في تلك البقعة يزيد على 14 جمهورية، ويستنكر عدم دراية الغالبية العظمى من الأمة الإسلامية بهذه المناطق، تاريخها ومعالمها وجغرافيتها وحضارتها وآلامها، إلى حد أن المثقف اليوم يجهل حتى أسماء تلك الأراضي إلا واحدة أو اثنتين. ومما يدمي القلب أن هذه الجمهوريات والبلاد الإسلامية كانت غنية بالموارد بشكل كبير، فاستغلتها الشيوعية لضرب المسلمين ونشر الإلحاد والتنكيل بدينهم داخل البلاد وخارجها. ومع استقلال الجمهوريات الإسلامية بدأ الغرب يحذر من هذا النمط الجديد في تلك الأراضي باعتبارها قوة كامنة وقنبلة قابلة للانفجار في وجه القوميات الأخرى. ثالثاً، عندما تنطفئ الشمس ويحجب النور. سلكت الشيوعية كل السبل لمسخ الهوية الإسلامية في بلاد ما وراء النهر، وكرست الثروات والقوى الهائلة لنشر الإلحاد بين المسلمين وسلخهم عن دينهم، حتى وضعوا أيديهم على كل مجال. فمن وسائلهم في التعامل مع الأماكن والمراكز الإسلامية أن حولوا كل المساجد إلى متاحف ومسارح ومراقص وخمارات وأندية وإسطبلات ومستشفيات ومؤسسات أخرى. ففي تركستان وحدها أغلق ما يزيد على 26,000 مسجد، ولم يختلف أمر المدارس الإسلامية عن المساجد كثيراً، فلم يبقى من 360 مدرسة إسلامية في بخارى مثلاً سوى 50 مدرسة. وفي خوارزم دخل الدكتور مدرسة محمد أمين خان التي بنيت سنة 1275 للهجرة ذات البناء الشامخ والتصميم الجميل، فوجدها فندقاً، وأخرى بجوار تلك المدرسة جعلوها داراً للسينما. ويبدو أن ما فعله الشيوعيون بالمساجد والمدارس الإسلامية لم يشبع جوعهم إلى الاستبداد والبطش، فحرقوا المصاحف والكتب حتى وصف مشهد الكتب التي جمعوها من بخارى وسمرقند بأنه كالجبال، وحظروا على الناس اقتناء المصاحف وكتب العلوم الشرعية واللغة العربية، وكان ينكل بمن يمتلك أي شيء يمت إلى الإسلام بصلة. وفي المقابل كثفوا من نشر أدبيات الإلحاد والشيوعية، كما منحوا أعضاء الحزب الشيوعي امتيازات هائلة يتمتع بها من ينضم إلى الحزب، وقد رافق هذا الإظلام الذي ضربوه على المسلمين ضروب من الاحتلال الثقافي العنيف، ففرضت الروسية لغة رسمية في كل المؤسسات والمجالات، ومجد أكابر الإلحاد والزعماء والرموز محاربي الإسلام والمسلمين هناك، حتى ضجت الشوارع والميادين بصورهم وتماثيلهم. أما نساء المسلمين فأذاقهن الشيوعيون الويلات، إذ منعوا النساء من الحجاب الشرعي، وأقيمت الحفلات الإلزامية لحرق الحجاب، ووجهوا نساء المسلمين إلى الأعمال الشاقة، وحتى العجائز لم يرحموهم، وضيقوا على المشايخ وعلماء الشريعة أشد تضييق، بل وعلى أبناء المسلمين في المدارس، إذ أجبروهم على الإفطار في نهار رمضان، وحاصروهم بالمناهج والمقررات المتشبعة بالفكر الشيوعي الإلحادي. فيظل الطالب في تعليم إلزامي من عمر 7 سنوات حتى 17 سنة، ثم يذهب إلى التجنيد الإجباري لعامين. ومع طغيان الشيوعية على كل مناحي الحياة، يجد الآباء أنه من الصعب أن يربى الابن تربية إسلامية صحيحة. رابعاً، مقاومة مستعصية. لم يستسلم كل المسلمين لهذا الظلم والإذلال، فمنهم طائفة قاومت تلك الحروب الشيوعية بما استطاعوا لإحياء الدين في النفوس، عسى أن تنجلي الغمة، فقابلوا إلحاد الدولة الإلزامي بعادة عدها الكاتب حسنة في مثل هذه المواقف دون غيرها، فكانوا يرفعون أيديهم إشارة بالدعاء للضيف، وعند الطعام، وعند تحية بعضهم بعضا، فكانت بمثابة إثبات للوجود الإلهي وعلو الحق سبحانه وتفرده بالألوهية، كما انتشر بينهم بغض التدخين معاداة للروس الذين فشت فيهم تلك العادة حينذاك، وعرفوا التعليم سرا لمواجهة الغربة المفروضة عليهم، فاتخذوا من السراديب والحجرات أماكن لتلقي العلوم الشرعية واللغة العربية. ولم يقتصر الأمر على الذكور، بل شمل الإناث أيضاً، فكانت المرأة تجتمع بالبنات المسلمات سراً في غرفة، وقد يكون زوجها في الغرفة المجاورة مع الذكور يعلمهم أمور دينهم. أما أطفال هذه الفئة المقاومة والمستمسكة بهويتها القابضة على دينها، فحتى مع دخولهم المدارس الشيوعية، فقد زرع فيهم والديهم كراهية الروس وشيوعيتهم، فلم تفلح مدارس الشيوعيين مع هذه العصبة الناشئة، ولم تكسبهم مجاورة غير المسلمين الذين جاء بهم الشيوعيون للعيش في الوسط الإسلامي إلا منع. فتربى الأطفال على عدم قبول هذا الجار الغريب، كما تربوا على حب العربية وحروفها حتى ولو لم يعرفوا القراءة بها. ولما خرج الروس من بلادهم، خرج من الحجرات والسراديب آلاف الطلاب الذين يعرفون من الدين ضروراته وقدرا من القرآن الكريم. وعلى الرغم من محاولات طائفة من المسلمين كسر هذا الحصار الشيوعي الثقافي والحضاري والعسكري، وتعريض حياتهم وأولادهم للموت أو العقاب القاسي، وجلدهم وصبرهم على هذا التضييق والخنق، إلى درجة عدم معرفة الطلاب شيوخهم ومعلميهم اللهم إلا الكنى والأسماء الأولى. فقد وجد آخرون لم يستطيعوا الصمود أمام السيول الجارفة للشيوعية، فمن المسلمين من نشأ ولا يعرف عن دينه شيئا. خامساً، مشاهد مبهجة. يحكي المؤلف ما رآه من مشاهد تنطق بفطرة أهل تلك البلاد وحبها الشديد للإسلام والعرب بشكل يفوق التصورات، وإن بدا ظاهرهم الإعراض عن الإسلام، فما شاهده في المحلات التجارية عندما عرفت امرأة رغم أنها غير محجبة أنه عربي، فسألت مرافق الشيخ عنه عربستان، أي هل هو من العرب؟ فأجابها بلغتهم نعم، وذكر لها أن الشيخ من المدينة النبوية، فشهقت فرحا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضعت يدها على صدرها وتنفست الصعداء شوقا إلى المدينة والأراضي العربية. ويظهر أن سكان هذه البلاد قد تربوا على حب العرب باعتبارهم حملة الرسالة الربانية وحماتها، ويعتقدون أن العرب ما زالوا على الدرب سائرين. وأكثر ما يحبون من البلاد العربية بلاد الحرمين الشريفين، ومما يدل على فطرتهم ونقاء معدنهم أيضا استمرار منظومة الأسرة عندهم بعيدا عن الحظيرة الغربية والحداثة، كما تجد فيهم الكرم وحسن الضيافة قد بلغا مجدهما. فعندما يعرفون بأن أحدا من بلاد الإسلام يأتي إليهم زيارة فيعدون له الذبائح ويخرجون لاستقباله فرحين بالأعلام والرايات. ومن خصالهم الحميدة إجلال العلم وأهله، واعتزازهم بدينهم حتى نصبوا الخيام ونظموا الاعتصامات للمطالبة بإقرار اللغة العربية لغة رسمية، وأن يكون ذبح الحيوانات وفق الشريعة الإسلامية، وغير ذلك من مطالب وشعارات إسلامية يرفعها الشبان في الميادين والتجمعات، كما يتنافس المسلمون هناك في بناء المساجد عوضا عن تلك التي استولى عليها الشيوعيون وحولوها إلى متاحف ومستشفيات وغير ذلك. ومن خصالهم أيضا قبول النصح والإرشاد، فلقد استجاب أحد الآباء للشيخ عندما علم ابنه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة دون أن ينسب إلى النبي الكريم ما هو حق لله الواحد. سادسا، تحالف قوى الشر. تتكالب على هذه الأراضي الإسلامية حديثة الإحياء بعد طمس الشيوعية لهويتها قوى مختلفة تحاول استغلال البلاد وأهلها وثرواتها. فقد وجد الكاتب وفدا من كلية الكنيسة بأمريكا داخل المسجد يوم جمعة، وكانوا يسألون عن كل شيء يحدث ويقومون بزيارة للأماكن والمواقع المختلفة حتى يسألوا عن سبب تكبير بعض الشباب في أثناء الدرس الذي يلقيه الإمام عليهم. ومما نقله أهل تلك البلاد للمؤلف أن عددا من مسلمي جمهورية قرغيزيا قد تركوا الإسلام وتحولوا إلى غيره، إذ قبلوا الأموال واستجابوا لإغراءات الجمعيات والوفود الأجنبية. ومن أنشطة هذه الجمعيات في الجمهوريات الإسلامية توزيع كتب الأديان الأخرى مجاناً وإغراق عامة الناس بالعطايا والإمدادات من أطعمة وكسوة وغير ذلك. وفي المقابل يقوم الإعلام الروسي بدوره كمنصات تبث في المسلمين الأفكار والدعوات المغايرة للإسلام عن طريق البرامج. ولا يقتصر الأمر على الدين فقط، فما أكثر الوفود التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين على المدن. وتؤدي المشروعات والشركات الصهيونية دورها هناك للحصول على علاقات اقتصادية وتجارية، كما تدعم بعض البلدان غير الغربية أن تصبح الأحرف اللاتينية هي المعترف بها رسمياً، بدلا من أن تحظى العربية بتلك المكانة بعد رفض الشعوب للروسية التي فرضت عليهم. إن تعدد اتجاهات وخلفيات المتكالبين على تلك البقعة يحتم على المسلمين أصحاب نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أن يتحركوا نصرة لإخوانهم ووفاء بحقهم، وأن يقدموا لهم صورة الإسلام الصحيحة بعيداً عن الخرافات والجهل والشعوذة، حتى لا يقع أهل تلك البلاد في قبضة أخرى أو تمسخ هويتهم. ومن الملاحظ أن المشروعات الإسلامية هناك مرتجلة مخلخلة يغيب عنها التنسيق، تحتاج إلى إعادة هيكلة وحسن تخطيط ودراسة بما يحقق لأهل البلد المنفعة العامة والحفاظ على دينهم وهويتهم. وختاماً، إن هذه البلاد التي سماها بعض السلف بلاد التقوى من كثرة ما يخرج منها من علماء ربانيين تنتظر منا أن نقدم لها كما قدمت لنا على مر التاريخ. علينا ألا نخيب آمال أهلها أو نخيب ظنهم بنا، فإذا سافر أحد إلى تلك البلاد فليحفظ نفسه من مواطن الشبهات لئلا تهتز صورة حملة رسالة الإسلام عندهم. ومتى عرف المسافر إليهم أنه يمثل بالنسبة إليهم الإسلام فليتحرى النهج القويم ويحذر التقصير أو الضعف، والواجب عليه دعم الدعوة هناك وتذكيرهم بفضلهم على الأمة بمن خرجوه لنا من علماء أجلاء وتراث رصين.